في أوروبا هناك أداه يورو. قال ليه قلت قروش الكفار حلال. ما سألته قلت ليه ولا تسأل دوني قروش الكفار حلال. قال لي دخلت في جميع دي حكيت هذا قلت لي أخي الناس دولي قروش أنا ما بستحلى شو المغفلين دين. قال لي هذا المغفلين انت ما مغفلين أرسل الضرائب الشارع منك نظير الخدمات ما قدموا لك خدمات رجعوا لك الضرائب. يا إخواننا ده سلوك بتاع ناس كفار. أنا والله ما أعرف الناس زي الجابرون على المسألة بشيء يا أخي. يا إخواننا في الحرم مكة دي بالذات في الحرم الآية بتاع سورة التوبة آية قوية جدا في المسائل الاقتصادية دي. قال هو المشركين منعوا من دخول المسجد الحرام إنما المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد الحرام عند بعد عام ماذا. بقى في مشكلة اقتصادية وجود هذه الطاقة الكمية الهائلة من المشركين بتشنو بتحيي السوق بتحيي لا تحيي بيجي بعملة صعبة وبيه ربنا قال ليهم فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. يعني قال لهم كم المشركين ما يجوا التجارة راح تتقلص السوق شنو حيقل عدد العمار والمحاجين وبالتالي ده حيكون مردوده على شنو البيع والشراء وحركة السوق سلبي. قال لهم ما يهمكم يا أخي ده قائم على غير تجارة. هذه كلمة نقولها لله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.